القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم سعد بصحبتكم اليوم. هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير أعزائي مستمعي البرنامج العام. كل أسرة مصرية، سيدات مصر العظيمات، آباء وشباب مصر العظام، إحنا شايفين كلنا قد إيه الدولة المصرية قادمة وبقوة في كل مراحل التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وللأسرة المصرية دور قوي في مساندة هذه التنمية والعمل على دعمها وتقويتها. فما تقوم به الأسرة من توفير مناخ طبيعي لتنشئة الإنسان تنشئة إيجابية، فالعنصر البشري أهم عنصر من عناصر التنمية. فالأسرة القوية المتماسكة بتمد المجتمع بعضو فاعل ومجتهد، وده طبعا بيكون طاقة إيجابية قادرة على البناء والتطوير. فالمسؤولية الأولى في أي مجتمع متماسك بترجع للأسرة باعتبارها بوتقة بيخرج منها المواطن الصالح. فلنعمل جميعنا على أسس قوية من الأخلاق والتعاون ليصلح الإنسان فيصلح البناء، ونستطيع أن نسير الرقي والتطور. فلنجتهد جميعنا كل فرد في الأسرة على تطوير نفسه بالعلم والثقافة والعمل. فلنساهم جميعنا في انتشار الوعي الفكري وانتشار المعرفة بالمسؤولية، وأن كل منا له دور. فمن علم ذلك أن له دور قوي وفعال وأدركه جيدا عمل بجد وبحب. كانت معكم غادة جابر، باحث الدكتوراه في العلوم السياسية جامعة السويس. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هو فعلا حاجة تضحك. سهيلة بتعمل المفاجآت. والمفاجأة الجديدة ايه بقى؟ انك يا وائل تبقى عم رشا وسلمى وهيثم، وقال ايه اللي يشوفك يحسبك لسه شباب. لا والله جابت التايهة. ما قالت قبل كده ان انا ابن شريف زوج محاسن مرزوق وهي اللي ربيتني. ايه الجديد؟ سهيلة بقت ابن خليكان. خليكان او ياقوتي الحموي. مؤرخة على ما تفرج. وبتأكد قوي على ان هيثم جدته محاسن وانت مش ابنها، لكنها ربتني وأحسنت تربيتي. اللهم ارحمها رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين. يا رب. هي السهيلة عايزة ايه تاني؟ عايزة غسيل مخ، وهي دلوقتي تحت ايد مها بنت سامي مرزوق. اشربي الليمون يا سهيلة. ما انا بشرب اهو يا ماما. لا انا عايزاكي تشربي كده وتروقي دماغي خالص. لا الحمد لله انا دماغي رايق. ما انا عارفه ربنا يروقها لك اكتر واكتر. متشكره يا ماما. قولي لي بقى، انت عايزه توصلي لايه من جريك ورا تاريخ عيله مرزوق؟ قصدك شجره عيله مرزوق؟ ماشي يا ستي، شجره عيله مرزوق. يا ستي انا عايزه اللي مش عارف يعرف. اللي مش عارف ايه؟ انه مش من عيله مرزوق وحاسب نفسه منها. طب ما يحسب يا ستي، وإيه يعني؟ دي العيلة تتشرف من أي حد ينسب نفسه ليها، وانت أهو. أنا أهو يعني إيه؟ كأنك من عيلة مرزوق وبنتشرف بيك. أنا مش بتكلم علي أنا. عارفة أنت من الأول خالص من بدايتها كده عشان نعمة. هو أنا ما نكرش. ونعمة طلعت إيه؟ طلعت أخت غادة بالرضاعة. ومامتها أم علي رضعتهم مع بعض. اشربي الليمون، اشربي الليمون يا سهيلة، ربنا يهديكي. لويزا، ده احنا لقينا السي دي ده على الباب واكيد ما شفتوش. احنا لقيناه على الباب من جوه، يبقى ازاي ما شفتوش؟ نعم دكتور نعمة، السي دي هي دي كانت على الباب صح؟ ايوه، كان في جرس، رحت فتحت لقيت ايد ممدودة رمت ده وراحت. وازاي ما شفتيش يبقى مين؟ الباب كان ممسوك جامد مشدود قوي، ما عرفتش افتح. وبعد لما رمى اللي رماه ومشي ما فتحتيش ليه عشان تشوف الايد دي؟ سوري ما لحقتش. طيب يا لويزا، الايد دي كانت ايد رجالي ولا ايد حريمي؟ هي يجوز تكون حريمي مش رجالي قوي يعني. حلو قوي، حلو، دي وصفه هايله هايله. خلاص يا لويزا، خلاص خلاص، سيبينا لوحدنا. يجوز حريمي ومش رجالي قوي يعني والله. المهم حضرتك بقى ايه رايك؟ رايي في ايه يا نعمه؟ بس هو احنا عرفنا السي دي هيا دي متسجل عليها ايه؟ يبقى نفتح السي دي ونسمع. لحظات مع النفس، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى. دكتورة أميمة وأنا وكل اللي بيسمعنا دلوقتي رافضين رفض تام. أيوة. موضوع العنف. بصفة عامة، والعنف داخل الأسرة على وجه الخصوص. لا، العنف ده شيء يعني، العنف حتى لو كلمة مرفوض. مرفوض في بيبقى عنف لفظي وعنف جسدي وعنف اجتماعي، ويبقى العنف مرفوض بكل أنواعه وأشكاله. أيوة. سواء مع الزوجة، مع الأولاد، مع جيراني، مع زمايلي في العمل. ليه ما نبقاش بنتصرف بحكمة ويعني ما نغضبش؟ هو إيه اللي بيخلينا نوصل للعنف؟ سرعة يعني بنتسرع في كلامنا، يعني دايما تصرفنا بيسبق فكرنا. دايما لما بتيجي فكرة مثلا مش كويسة، دايما أحاول أن أنا أحط نفسي مكان الطرف الآخر، أشوف التصرف ده أو العنف ده هل أنا هتحمله؟ لو أنا في المقابل، نبدل الكراسي زي ما بنقول كده. أيوة. نبدل الأماكن. أقعد أنا مقابل الشخص اللي أنا حلقي عليه الأسلوب اللي مش كويس ده أو العنف ده، اللي هقبله على نفسي أقبله على غيري والعكس. زي ما زمان كانوا أهلينا يقولنا إيه، جرب الكلمة على نفسك. لو الكلمة وجعتك ما تقولهاش. يعني دايما بابا ربنا يديله الصحة يا جماعة كان يقول لنا إيه، عد من 1 لـ10 قبل ما تقول الكلمة. لأن الكلمة لازم فلترها الأول. فلترها. أيوة بالضبط كده يا أستاذة منى، لازم نفلتر الكلام. ربنا سبحانه وتعالى ميزنا بعقلنا عن أي كائن تاني، يعني إحنا ربنا كرم الإنسان بالعقل. يعني لازم نبقى في حكمة، وقبل ما نطلع الكلمة من لساننا زي ما بيقول لسانك حصانك. الكلمة دي ممكن أنا أخسر بيها يعني حد إلى الأبد، كلمة يعني وجعتني. والكلام الجرح ما بيتنسيش. يا دكتورة مش شرط. الناس ممكن تفتكر عنف يعني بالإيد وضرب وكده. لا لا لا لا، العنف اللفظي ده كلمة بتوجع أكتر. أيوة فعلا. يعني العنف اللفظي ده صعب، يعني لما زوج دايما بيعنف مراته، دايما لما يجي يكلمها ويتناقش معاها بيكلمها بحدة، ودايما يقول ألفاظ غليظة. يعني ما يبقاش فيه فظاظة في ألفاظنا، لازم يبقى أسلوبنا لين، لازم يبقى فيه يعني كلمة طيبة زي ما بنقول الكلمة الطيبة صدقة. كذلك مع ابني حتى لو ارتكب خطأ، مش معنى ان انا اقعد بقى في الريحة وفي الجاية بقى. اقعد انت يلي عملت كذا وعملت كذا، واقعد اذكره بالحاجة اللي مش كويسة، وخليه هو حتى يعني خلاص هيعتاد على هذه. ولا الابن برضو، احنا برضو يعني طالما انا بتكلم الكلام الطيب، ولادي شيء طبيعي جدا كده هيرجع لي لرايتنا. لو فورد بقى و يعني قال لفظ مثلا غير متوقع منه ولفظ غريب على بيتنا، الحوار هنا بقى يا دكتورة أيوة. مع من الأب والأم لهذا الطفل. وهنا بقى التربية بالظبط, إن أنا بقى يعني عدم برضو تعنيفه. أيوة. علشان يعني ما يبقاش فيه قسوة. أيوة. ويرجعوا يمشوا ويقول هم الولاد ليه بيتصرفوا كده, ليه سابوا البيت, وليه بيعملوا حاجات. كم من الأولاد سابوا بيوتهم نتيجة عمر الأسر. أيوة صحيح. ودايما لما أوجه ولادي يا أستاذة منى, يعني ما أقولش الابن ده غلط واسكت. طيب طب ما تقولي الصح ايه, ما حضرتك يا بابا او عايشولي يعني عايشيني الصح. ايوه يعني ايه, اتصرف قدامي صح عشان انا اتصرف تمام. زيك تمام. ففي الغلطه اللي بيقع فيها كثير من الاباء ان انا اقول ما تعملش الحاجه دي, طب قولي البديل بتاعها, ما تقولي الصح كذا عشان انا كده يعني ايه, زي احنا عندنا علاج معرفي سلوكي, بغير المعرفه بقول له ده غلط واحط سلوك جديد بقى مكان الحاجه دي, ما سيبهاش كده فاضيه يعني او التصرف. طب انا هعمل ايه, انت مثلا بتقول لي ما تلعبش اللعبه دي لانها خطر عليك, طب انا هعمل ايه في الوقت ده, قول لي بدل كده اعمل كذا. ايوه اشترك لي في نادي مثلا, وديني ده الاكتر من العب كده معايا. دكتوره ان ما تعملش ده ويفاجئ الولد نفسه بيعمل كده, ان انت بتعمل الله. فهنا بتحصل اللخبطه يا جماعه. ايوه ركزوا اقعدوا مع نفسكم في لحظات كده تامليه ونشوفوا نقرا. على فكره القراءه والمعرفه مش عيب ان انا اعرف عن التربيه الوالدية الحديثة. وكلامي لكل اللي متجوزين لسه حديثا, اقروا عن التربية, ده هيفيدكم كتير جدا. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صديقتي المستمعة, إيه رأيكم نتكلم النهاردة عن إزاي أترك انطباع طيب لدى الآخرين عند أول تعارف أو عند أول لقاء؟ بيحصل إن أنا بتعرف على ناس في مناسبة عامة أو بيكونوا قرايب جداد أو أيا كانوا, بعدين بتلقى دعوة أو مكالمة بتدعوني إحداهن إن احنا نجتمع مع بعض على لقائي على الغداء على الشاي, بحيث إن هي يعني نتعرف على بعض أكتر ونكون أصدقاء. طبعا دي بتبقى يعني الانطباع اللي تركته قطعا شجعها انها تطلبني اني اروح لها, ولكن الانطباع اللي حتركه عند اول زيارة ده مهم جدا, لان هو ده اللي بيثبت عادة في ذهن الاخرين. يعني اول انطباع عن واحدة بشوفها هو ده اللي بيخليني احكم عليها لحد ما تصرفاتها او لقاءاتنا بعد كده تخليني اما احسن رأيي او اغير رأيي. وانا رايحة هذا اللقاء ولا اكون اول واحدة رايحة بدري قوي ولا اروح متأخر, إنما أحترم الميعاد, يكون معايا هدية بسيطة قوي تبين إن أنا مهتمة بهذه المضيفة. يعني أكون عرفت بس هي بتحب نوع معين من الشوكولا, بتحب نوع معين من الأزهار من الزهور, لها طلبات معينة محببة إليها, فياريت إن أنا أراعي دي وأخذ معايا هدية صغيرة بدون مبالغات, إنما توري اهتمامي بيها. أهم حاجة وأنا داخلة عند المضيفة الابتسامة المشرقة والروح الطيبة المتفائلة, يعني بدخل على الحاضرات كأني عارفاهم وبروح طيبة, كأني عايزين كمان نتعرف أكتر وبروح محبة. الانطباع بقى اللي أحب إن هم يخبوا عني طبعا المظهر الخارجي هو أول شيء بيلفت النظر, إذن أراعي قوي مظهري الخارجي. التأنق مهم جدا في هذا اللقاء الأول, أراعي إنه الحذاء والشنطة واللزي بتاعي يكون في تناسق في الألوان. برضو عايز أقول إن التأنق يكون في حدود المناسبة عشان ما يبانش اني ببالغ قوي يوم يتخضوا من منظري او ان انا مش مهتمة, وده طبعا بيترك انطباع سيء. بجانب المظهر الخارجي انا بقى بتعرف على القاعدين معايا, سواء كنا قاعدين قبل الغداء او على الغداء او بعد الغداء او على الشاي, حتى اراعي ان انا اكون متحدثة لبقة, صوت يكون هادئ ويكون مش عالي قوي, ما فيش الضحكات العالية قوي مهما كانت يعني المناسبة مرحة, انما احافظ على ابتسامة صادقة, ضحكة معقولة, يكون حديثي بقى شيق ولطيف, يعني هتسألني طبعا، كل واحدة هتسألني تقول لي أني أتكلم أكتر عن نفسي. في الحالة دي مش حلو أن أنا يعني أنطلق بقى وأبالغ في الكلام عن نفسي وأظهر بقى مدى ثقافتي أو مدى ارتفاع مستواي الاجتماعي أو العلوم اللي عندي. بالعكس، أنا أختي جزء من اللي عندي، معرفش بكل المزايا اللي فيا، إنما أقول اللي أشعر إن ده يكفي إنه ينال إعجاب اللي حواليا، بحيث إن هم كمان يبتدوا يتشجعوا ويتكلموا عن نفسه. أنا أسأل كل واحدة بقى على حدة، يعني اللي جنبي طبعا، مش هقعد أكلم اللي بعيد وزعق وكده، إنما سواء كنا على الغدا وتعرفت على البعض وتكلمنا، أما نطلع بعد الغدا أراعي إني أقعد مع مجموعة أخرى عشان أتعرف على مجموعة تانية، مش ضروري أرجع لنفس المكان اللي كنت قاعدة فيه قبل الغدا. وأبتدي أنا بقى أسأل كمان الأخريات يتكلموا عن نفسه. المهم إن أنا ولا أطيل الحديث عن نفسي ولا أنا أختصر قوي بحيث يفتكروا إن أنا يعني متعجرفة أو متزمتة أو متعالية، إنما أتكلم عن نفسي في حدود اللي يكفي إن أنا أقول لها أنت كمان عرفيني عن نفسك، أحب أوي إن أنا أعرف عنك، أنت يعني أنا معجبة بيكي وحسن إحنا إن شاء الله ممكن نكون صديقات على المدى الطويل، طب احكي لي أنت يعني أخبارك إيه، بتعملي إيه، إيه هواياتك إيه، بحيث إني أترك الأخريات كمان يتكلموا عن نفسهم، ما كنش أنا المتحدثة الوحيدة عن نفسي. شكرا للاستماع. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول. صحي ومفيد، وهذا اللقاء مع حنان أنور. عزيزتي المستمعة صباح الخير، نسعد سويا بلقاء دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا التغذية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، وأهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. كل سنة وانت طيبة وصيف جميل علينا وعلى كل الأسر المصرية. يا رب دايما بالخير والسعادة والصحة على كل المصريين. أهم ما في فصل الصيف هو المياه، فأنا هنتكلم النهاردة عن المياه وفصل الصيف وإزاي نحمي أجسامنا من الجفاف وعدم الإجهاد بتناول المياه. كلمينا عن المياه في شهور الصيف يا دكتور. والله المياه نعمة كبيرة جدا وثروة كبيرة جدا، وما فيش كائن حي إلا وبيحتاج للمياه من أجل البقاء، وحفظنا عن المياه ده حفاظ على حياتنا. أول حاجة فوائد المية إن ليها دور أساسي في إتمام جميع العمليات الحيوية في جسم الإنسان. عشان العمليات الحيوية وأعضاء الجسم المختلفة تقوم بكفاءة بعملها بكفاءة، لازم من توافر المية. المية بتنشط الدورة الدموية، ومن أهم وظائف المية إنها بتحافظ على درجة حرارة جسم الإنسان عند 37 درجة مئوية، منظم طبيعي لدرجة حرارة الجسم الإنسان. لكن للأسف يا دكتور إن إحنا بنهمل تناول المياه، لازم يعني لازم يكون في إيدينا في فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة يعني إزازة المياه ونشرب منها باستمرار. ده شيء جميل وياريت كل الناس تعمله، لأن طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة بيزيد المفقود من جسمنا من المية عن طريق العرق، فلازم أشرب مية أول بأول عشان ما يجيليش جفاف. بعض السادة المستمعين هيقول أنا ما بعطش، بس عايز أقوله أن دي حالة بنسميها حالة الارتواء الكاذب. حضرتك مش حاسس بالعطش، بس خلية جسمك جوه محتاجة للمية وبتعاني ومحتاجة للمية، وهيترتب عليها مشاكل. أنا عايزة أقول لحضرتك، ساعات نخش كده المطبخ أو أي مكان في البيت أقول وأنا كنت عايزة إيه مثلا من التلاجة، كنت عايزة إيه من دولاب، عايزة أقول إن دي حالة من حالات نقص المية، لأن المية بتساعد على زيادة التركيز، بتساعد كمان على رفع كفاءة الحرق. في ناس تقول إحنا عاملين رجيم ومش بنخس، عاملين رجيم ومش بنخس. ليه؟ لأن ما بنشربش مية كفاية. المية كمان أنا عندي زيرو كالوري، فمن هي الحاجات اللي مش هتزود في وزني، وعشان تخرج من جسمي هي بالعكس بتحرق سعرات حرارية في جسمي، لأنها طول ما هي ماشية في الجسم هي حركة مشغلة أعضاء الجسم المختلفة من ساعة ما تخش عشان تخرج، فتشغيل الجسم ده بيستهلك سعرات حرارية، في حين إن هي ما ادتنيش ولا سعر حراري، فهي زيرو كالوري، فهي مفيدة جدا لرفع كفاءة الحرق، مفيدة جدا للدايت، مفيدة عشان ترفع من كفاءة الهضم. الأكل اللي أنا باكله ده عشان يوصل لأجزاء الجسم المختلفة وجسمي يستفيد منه لازم يكون فيه مية. أنا بعض الأكل اللي باكله والأطعمة اللي بتناولها فيها فيتامينات، الفيتامينات دي جسمي مش هيعرف يستفاد منها إلا وفي مية، زي فيتامين سي، دي اسمها فيتامينات زائبة في الماء، الفيتامينات الزائبة في الماء، لو ما فيش مية كافية في جسمي تخليها تدوب وأعضاء جسمي وأجزاء جسمي بالكامل تستفيد منها، يبقى الفيتامين زي ما دخل زي ما هيخرج. كمان بالنسبة لعملية الهضم والأطعمة المختلفة والخضروات والفواكه اللي بتحتوي على ألياف، في جزء من الألياف ده لازم لوجود المية عشان الألياف دي تدوب. كمان أنا عندي المية مهمة إن هي بترطب على جسمي بشكل عام، مفيدة لصحة ونضارة البشرة، بتمنع حدوث الإمساك، وفي نفس الوقت بتقوي المناعة. بتنصحينا بإيه يا دكتور في فصل الصيف نصيحة واضحة لكل أفراد الأسرة؟ خليني أخد من كلام حضرتك إن أهمية المية لجسمنا، وعمر ما حد يقدر يستغنى عن المية، وإن لازم إزازة المية تكون قدام عيني طول الوقت أشرب منها سواء أنا محتاج أو مش محتاج. وإليك يا عزيزتي المستمعة سر جديد من أسرار السعادة مع الدكتورة سهى عيد خبيرة طاقة المكان. صباح الخير على الأسرة المصرية، أنا معاكم دكتورة سهى عيد خبيرة طاقة المكان. النهاردة هنتكلم على سر جديد من أسرار طاقة بيتنا، إزاي نخلي بيتنا طاقته حلوة وعتبته حلوة ووشه خير علينا. من طاقة المكان دايما بنهتم بالألوان، الألوان اللي احنا دايما بنقعد نقول الألوان الربيعية وطاقة الربيع والألوان الفاتحة المفرحة. ليه دايما احنا بنختار ألوان غامقة؟ ليه دايما الألوان الغامقة بتكون دايما حوالينا؟ لما بتيجي تسأل أي ست مصرية ليه حاطة غوامق في غرفة الجلوس أو على الكنب بتاعها، تقولي عشان الأولاد ما يوسخوش. طب فيها إيه لو احنا جبنا ملاية سرير حتى فتحة او بيضة او اي اغطية وغطينا بيها بالوان مفرحة ومبهجة؟ اكيد مش هيحصل حاجة، لما الولاد يوسخوها نقدر نحطها في الغسالة ونغسلها، لكن ما نغمقش حياتنا. بلاش الالوان القاتمة، نبعد عنها تماما. بلاش الالوان اللي تعمل لنا ازعاج بصري، بلاش السواد في غرف النوم، بلاش السواد في الوان الارضية. في ناس كتير تقول لي طالعه موضه ومش طالعه موضه، لا انا ما بجريش ورا الموضه، الموضه هي اللي تجري وراي. فبالتالي خلي الموضه هي الالوان الربيعيه المفرحه، خلي اللون الفاتح. ومن الاسرار الجميله في الالوان ان احنا دايما نختار الالوان الاحاديه. يعني ايه الالوان الاحاديه؟ الالوان الاحاديه هي اللون الساده، زي اللون البني او اللون الاوف وايت او اللون البيج، وطبعا البني مش البني الغامق، الفاتح اللي هو السمني، هو ده اللون الجميل اللي هو اللون الأرضي أو الرملي، اللون البيج وليس البني الداكن، الأوف وايت، البيج، الأبيض، الألوان الفاتحة. ليه الأرضية ما تكونش بيضة؟ ليه الأرضية بتاعت البيت كلها ما تكونش كلها لون فاتح أو بيج أو سادة؟ ليه دايما بنختار القواتم؟ على فكرة كل ما بنختار الأسود، الأسود من الألوان، لو الإنسان طاقته مش مظبوطة أو عنده اكتئاب أو حزن بتركز طاقة الحزن، بعكس اللون الأبيض. اللون الأبيض لو الإنسان حزين بتفرغ بسرعة طاقة الحزن، عشان كده اللون الأسود لون جنائزي لأنه بيحتفظ بالأحزان، واللون الأبيض لون مفرح. خلي ألواننا فاتحة، خلي حيطاننا فاتحة، خلي غرف النوم سادة وألوانها سادة. بلاش دايما نختار من هنا لون وهنا لون وهنا لون. بلاش الإزعاج البصري، احنا بنشوف ممكن إزعاج برة، مش عايزين يبقى بيتنا كمان فيه إزعاج. كل ما تكون الألوان أحادية ولون محايد هتريحنا. اختار اللون المحايد، اللون السادة الجميل، الستاير السادة، الفرش السادة، التنجيد السادة. نطعمه بحاجات فيها زخارف بسيطة مشجرة في خددية أو تطعيمات بسيطة، ولكن ما تبقاش الدنيا كلها مبهرجة. ودايما نفتكره كل ما تكون الألوان فاتحة كل ما الحياة هتفتح لنا دراعتها. خلي الألوان فاتحة هتحس بشعور تاني، هتنبسط، هترتاح، هتحس إن البيت منظم مريح. وعشان كده هي ده السر الجديد من أسرار طاقة الألوان. كنت معاكم دكتورة سعيد خبيرة طاقة المكان.